إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على مبحث القياس، وقد تعرضنا في الدرس الماضي إلى حد القياس ومنزلته من الأدلة، وكذلك تعرضنا للرد على منكر القياس. قال المصنف رحمه الله: فإذا أركان القياس أربعة. بعد أن تكلم عن حد القياس وعن أن للإلحاق طريقين، الأول وهو نفي الفارق المؤثر، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس، قال: فإذا أركان القياس أربعة. وهذه الأركان كنا قد تعرضنا إليها أو تعرضنا لها إجمالا في الدرس الماضي. ما هي أركان القياس؟ قلنا: الأصل والفرع والعلة والحكم. والعلة والحكم. قال: أركان القياس أربعة. الأركان جمع مفرده ركن، وركن الشيء في اللغة هو جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه، ولذلك يقال هذا الركن الأيمن المسجد، وهذا الركن الأيسر المسجد. ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان لوط لما قال: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأما الركن في الاصطلاح فهو الذي لا يتم الشيء بدونه، فالركوع ركن في الصلاة، والقيام ركن في الصلاة، والسجود ركن في الصلاة، فلا تتم الصلاة بدون أحد هذه الأركان. كذلك القياس يتكون من أركان أربعة، فإذا فقد أحد هذه الأركان فلا يكون القياس صحيحا. أول هذه الأركان وهو الأصل، والذي يسمى بالمقيس عليه، وأما الفرع فيسمى بالمقيس. قال: الأصل وهو المحل الثابت له الحكم. المحل الثابت له الحكم، فهو الذي نثبت له الحكم، فنقول حكمه التحريم أو التحليل أو الإباحة أو الكراهة أو الندب. هذا الحكم نثبته لماذا؟ للأصل الذي سنقيس عليه. ويسمى كذلك الملحق به، يسمى الأصل الملحق به لأننا سنلحق الفرع به. فإذا أردنا أن نقيس الأرز على البر، فالأرز هو الفرع والبر هو الأصل أو المقيس عليه أو الملحق به. وكل ركن من هذه الأركان الأربعة له شروط ينبغي أن تتوفر في هذا الركن، فإذا اختلت هذه الشروط لا يصح القياس، لا يصح القياس. ولذلك لا يقيس إلا مجتهد، لأنه لابد أن ينظر في توفر هذه الشروط في كل ركن من أركان القياس. قبل أن يعدي الحكم من الأصل إلى الفرع لابد أن ينظر في توفر الشروط في الأصل وفي الفرع وفي العلة أو الجامع وفي ماذا؟ وفي الحكم. لابد أن ينظر في توفر الشروط في هذه الأمور الأربعة، ولذلك ساقها المصنف ها هنا لكي يتسنى لمن أراد أن يقيس وأن يجتهد أن يكون قياسه قياسا صحيحا. قال: وشرطه، شرط ماذا؟ شرط الأصل. وشرطه أن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى. ومعنى معقول المعنى أي أن يدرك العقل الحكمة في تشريعه، أو أن يومئ الشرع إلى حكمة التشريع. لأننا عندنا العلة نوعان، علة معقولة وعلة تعبدية، يعني هناك أحكام جاء الشرع بتعليلها، وهناك أحكام لم ينص الشرع على العلة في تشريعها. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لما جاء عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم بروثة حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس أي نجسة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم، لماذا لا يجوز التطهر بروثة الحمار؟ لأنها ركس، علل الحكم. فالحكم ها هنا معقول المعنى. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجسة؟ قال إنها من الطوافين، فهذا مما تعم به البلوى، ومما يعصر على الإنسان أن يتحرز منه. ولذلك قاس العلماء على الهرة الحمار الأهلي والفأرة، فلو أن الفأرة شربت من اللبن أو شربت من الماء فهذا لا يضر. لماذا؟ لأنها من الطوافين والطوافات. وكذلك عرق الحمار وسؤر الحمار حكمه الطهارة، لماذا؟ لأنه من الطوافين والطوافات. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم سهل لنا ذلك تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، فهذا يسمى حكم معقول المعنى. العلة ها هنا معقولة المعنى. طيب هناك حكم تعبدي، هناك حكم تعبدي، يعني لم يأتي الشرع بتعليل المعنى وبيان العلة، لم يأتي الشرع بتعليل الحكم وبيان العلة. لماذا صلينا العشاء أربعة؟ لم يأتي في الشرع التعليل. لماذا نصلي الصبح ركعتين؟ لم يأتي التعليل. لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟ لم يأتي التعليل. فهذا يسمى ماذا؟ حكم، يسمى حكما تعبديا، يسمى حكما تعبديا. والحكم التعبدي لا يصلح لأن يقاس عليه، لا يصلح لأن يقاس عليه. لماذا؟ لأننا لا نعرف علة تشريع الحكم. إذن لابد في الأصل أن يكون معقولا المعنى. لماذا؟ هل لكي نؤمن به؟ يعني بعض الناس يقول لك لا، أنا لا، يعني لا أؤمن بهذا الأمر حتى أقتنع وحتى أعلم العلة. لا، ليس ها هنا هذا هو المراد، وإنما المراد ماذا؟ لكي نستطيع أن نقيس. إذن معرفة علية الحكم من أجل ماذا؟ من أجل جواز القياس، وليس من أجل التسليم للنصوص، لأن التسليم للنصوص واجب سواء علمت علية الحكم أو لم تعلم علية الحكم. فقال ها هنا ليعد، يعني لنستطيع أن نعدي الحكم من الأصل إلى الفرع. فإن كان تعبديا لم يصح، أي لم يصح القياس، لم يصح القياس. يعني مثلا هل يجوز لإنسان أن يقول إن لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهة النعامة للبعير؟ يعني لو نظرت للنعامة فيها شبه من البعير، فهل يجوز لك وهل يصح لك أن تقول إذن بناء على ذلك لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم الإبل الذي جاء فيه النص؟ هذا قياس لا يصح، هذا قياس لا يصح، لأن الوضوء من لحوم الإبل ماله؟ تعبدي، أمر تعبدي لم يعلله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أن يكون الحكم معقولا، أن يكون الأصل معقولا، حكم الأصل معقول المعنى. كذلك موافقة الخصم عليه، موافقة الخصم عليه، يعني أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين. متفق عليه بين الخصمين، يعني تناظرنا في مسألة أنا وأنت، فأنا أقول حكم هذه المسألة التحريم، وأنت تقول حكم هذه المسألة التحريم، فاتفقنا على حكم الأصل فوجد الشرط فيصح القياس. لكن لو قلت أنا حكم المسألة التحريم وأنت قلت حكم المسألة الجواز، في هذه الحالة يحدث الاختلاف، يحدث الاختلاف، فإذا وقع الخلاف لم يصح القياس، لم يصح القياس. لماذا لم يصح القياس؟ وهذا الشرط معتبر في باب المناظرة والمجادلة، هذا الشرط معتبر في باب المناظرة والمجادلة. يقولون لكي يمنع الانتشار والتشويش، لأننا لو تناظرنا في حكم مسألة وقلت أنا هي حرام وقلت أنت هي جائزة، بالتالي ما الذي سأصنعه أنا؟ أحاول أن أدلل على تحريمي هذا الأمر، وأنت تحاول أن تدلل على جواز هذا الأمر، فيتفرع الأمر ويحدث الانتشار، وبالتالي يتعثر القياس، يتعثر القياس. لكن إن استطعت أن تدلل على حكم المسألة بالنص وحكم الأصل بالنص، يعني قلت حكم الأصل التحريم والدليل قول الله تبارك وتعالى وذكرت الدليل، وهو لم يستطع أن يبرهن على جواز الأمر، ها هنا يصح القياس، ها هنا يصح القياس، لأن حجتك أعلى من حجته، فمنازعته غير معتبرة. إذا موافقة الخصم عليه هذا الشرط معتبر في ماذا؟ في باب المناظرة والمجادلة، في باب المناظرة والمجادلة. وإلا فلو استطعت أن تدلل على حكم الأصل بدليل قوي فيصح لك أن تقيس. قال فإن منعه، ما معنى فإن منعه؟ يعني إن منع المناظر هذا الشرط، يعني أو حكم الأصل، قلت له حرام قال ليس بحرام، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز، جئت له بنص يثبت الحكم، في هذه الحالة يجوز القياس. قال لا بعلة عند المحققين، يعني لو أردت أن تثبت حكم الأصل بعلة فعند المحققين هذا لا يجوز ولا يجيز القياس. لماذا لا يجيز القياس؟ لأنه هو الآخر سيأتي بعلة، وبالتالي يحدث الانتشار ويحدث الانتزاع ولن يتم القياس، لن يتم القياس. والشارح ها هنا ضرب صورتين لهذه المسألة، مسألة النزاع، وهذه المسألة يعنون لها في كتب أصول الفقه بالقياس المركب، القياس المركب. وهذا القياس له صورتان، الصورة الأولى أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، وأن يدعي كل واحد منهما أنه ثابت بعلة غير العلة التي يدعيها الآخر. يعني ما حكم الأصل؟ حرام عند الأول، ما حكم الأصل؟ حرام عند الثاني. طب ما علة التحريم؟ يذكر هذا علة غير الذي يذكرها هذا، فهذا يسمى مركب الأصل، هذا يسمى ماذا؟ مركب الأصل، لتركيب الحكم وبنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين. يعني هم يتفقون على وجود العلتين، يتفقون على وجود العلتين. يعني نضرب مثالا، الشافعية والمالكية والحنفية لو حدثت بينهم مناظرة في السبب الذي من أجله لا تخرج الصبية الزكاة في حليها، فعندنا الشافعية والمالكية يقولون لا زكاة في حلي الصبي، وعندنا الحنفية كذلك يقولون لا زكاة في حلي الصبي. إذن اتفق في ماذا؟ في الحكم. الشافعية والمالكية يقولون لا زكاة في حلي الصبي، والحنفية يقولون لا زكاة في حلي الصبي، اتفق في الحكم. واختلف في التعليل، اختلف في ماذا؟ في التعليل. فالشافعية والمالكية يقولون العلة في هذا الأمر أنه مباح، أنه مباح، مال مباح ليس بنامي، فلا زكاة، لا زكاة فيه، صحيح؟ طيب والحنفية يقولون إنه مال لغير بالغة، إنه مال لغير بالغة فلا يجوز الزكاة فيه، فاتفق في الحكم واختلف في التعليل، فهذا يسمى بمركب الأصل. ومثله كذلك الاتفاق على تحريم الربا في البر، القمح من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما علة التحريم؟ عندنا في البر وصف الكيل ووصف الطعم، صحيح؟ طيب الجمهور على تحريم الربا في البر، البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل ها وها. طيب ما علة التحريم؟ فبعض العلماء وبعض المذاهب قال العلة ماذا؟ الطعم كالشافعية، وبعضهم قال الكيل للدخار، صحيح؟ فاتفقوا في الحكم واختلفوا في العلة، فهذا يسمى بمركب الأصل، مركب الأصل، والاتفاق في الحكم والاختلاف في التعليل. فهذا القياس غير مقبول لمنع الخصم وجود العلة في الفرع. طب الصورة الثانية أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، اتفقنا على حكم الأصل كذلك حرام حرام، إلا أن العلة التي يدعي المستدل أنه أي الحكم ثابت بها يدعي الخصم نفيها من أصلها عن الأصل. يعني اتفقنا على التحريم لكن أنا أعلل سبب التحريم بعلة معينة وبأمر معين، والخصم ينفي وجود هذه العلة في هذا الأصل، ينفي وجود هذه العلة في هذا الأصل. كمثل ماذا؟ قالوا، وهذا المثال مشهور في كتب الأصول، لو قال القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقولون يقاس هذا على قول فلانة التي أتزوجها طالق، فلانة التي أتزوجها طالق، الأولى شرطية قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، والجملة الثانية قال فلانة التي أتزوجها هي إيه؟ طالق. فقاسوا الأول على الثاني في عدم لزوم الطلاق بعد الزواج، فكلا الفريقين قال بعدم لزوم الطلاق بعد الزواج، لكنهما اختلفا في العلية، اختلفا في العلية، فقال فريق العلة تعليق الطلاق قبل ملك المحل. يعني كيف تعلق تقول إن تزوجت فلانة فهي طالق وأنت أصلا لن تملك المحل، هذه الزوجة ليست في ملكك، صحيح؟ أو ليست ملكا لك. وجاء فريق آخر قال هذه العلة ليست موجودة، هذه العلة ليست موجودة، ليست هذه العلة التي يعلل بها الحكم ها هنا، لأن الأصل الذي ما هو الأصل؟ فلانة التي أتزوجها طالق، هذا هو الأصل الذي قسنا عليه، لأن الأصل الذي هو فلانة التي أتزوجها طالق لا تعليق فيه أصلا، وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية، لأن الصورة الأولى تختلف عن الصورة الثانية، صحيح؟ الصورة الأولى قال إن تزوجت هذه فيها تعليق، والصورة الثانية ليست فيها تعليق، فقالوا العلة في الصورة الأولى لا توجد في الصورة الثانية، وهذا القياس كذلك لا يصح بسبب الاختلاف، بسبب الاختلاف. قال وقيل الاتفاق شرط، وقيل الاتفاق شرط، أي لا يقبل إثبات الحكم بالنص فقط، بل لابد من الاتفاق بين الخصمين على الأصل، على الأصل صونا من الانتشار. يعني إذا أراد القياس فلابد من الاتفاق حتى ولو كان هناك إثبات بالنص، حتى لا يحدث انتشار وتشويش. والصحيح الذي عليه الجمهور أن ذلك ليس بشرط، لأننا لو وجدنا النص فهو العمدة في ذلك. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في نوعي القياس المركب، فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب، فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو مركب الأصل، هو يعترف بوجود العلة لكن لا يعلل بها، يعلل بأخرى. وإن منع وجود الوصف الذي هو العلة في الأصل فهو مركب الوصف. قال: والفرع وهو لغة ما تولد أو تولد عن غيره وانبنى عليه، فهذا هو معنى الفرع كما قال الناظم: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. طيب، بالنسبة للقياس قال: وهنا المحل المطلوب إلحاقه، قلنا ويسمى بالمقيس وكذلك يسمى بالملحق. فالمراد بالفرع في باب القياس ما يراد إلحاقه بغيره الذي هو الأصل. وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه، شرط إلحاق الفرع بالأصل أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. فإذا أردنا مثلا أن نقيس شرابا ظهر اليوم، مشروبا ظهر اليوم، على مشروب آخر يسكر، فلابد من وجود علة الأصل في الفرع. يعني ثبت بالتجربة أن شرب هذا الشراب يؤدي إلى الإسكار أو السكر. البانجو لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر المسكرات التي ظهرت في هذه الأزمان لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن وجدت العلة في الفرع فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إلحاق الفرع بالأصل، إلى إلحاق الفرع بالأصل. هذا إذا لم يندرج الأصل، الفرع مع الأصل تحت نص عام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل مسكر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. كأن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال: يجري الربا في التفاح. بعض الناس يقول: يجري الربا في التفاح. لو أجرى الربا في التفاح من أجل أنه طعام لجاز، لو أنه ترجح عنده أن العلة في هذه الأصناف الطعام، بالتالي يجوز له أن يجري الربا في التفاح. يعني ما ينفعش أنك تبادل كيلو تفاح بايظ بكيلو تفاح سليم، لكن لابد أن يكون مثلا بمثل يدا، ده لو العلة إيه؟ الطعام. لكن لو قلنا العلة هي الكيل والادخار، الكيل والادخار، والمقصود بالادخار الادخار بالأمور العادية، لأن حاليا في ادخار بالثلاجات، ممكن التفاح ده الفريزر ده الديب فريزر ممكن التفاح يقعد سنة واثنين وثلاثة وتخرجه كما هو، هذا ليس بمعتبر في الشرع. ولكن الادخار للادخار المعروف الذي كان معروفا عند الصحابة، فالأصل عرف الصحابة والعرف الذي نزلت به الشريعة. المهم، بعض الناس يقول: يجري الربا في التفاح قياسا على البر، قياسا على القمع. هل هذا القياس صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه اعتبر العلة في البر الكيل. طب هل التفاح بيكل؟ لا يكال، التفاح يوزن وأحيانا يباع بالوحدة. يعني لما تسافر في دول الخليج ممكن تشتري تفاحة واحدة، احنا في نعمة هنا، ممكن تشتري تفاحة ومشتري شجة بطيخ. والله انت فكرني في هذا الكلام، ده موجود، وخوخة واحدة وموزة بالقطعة، فنحمد الله على هذه النعمة. فهذا قياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل، والقياس الذي لا يتحقق في هذا الشرط هو قياس مع الفارق. ذكر هاهنا المصنف شرطا واحدا في الفرع، وهو وجود علة الأصل في الفرع. كذلك شرط في الفرع ألا يكون منصوصا على حكمه، ألا يكون منصوصا على حكمه، وإلا استغني بالنص عن القياس. لماذا؟ لأن القياس يؤدي إلى تطويل المسألة، صحيح؟ لأنك تحتاج إلى البحث عن أصل، ثم بعد ذلك البحث عن علياته وعن حكمه وإلحاق الفرع بالأصل، هذا يؤدي إلى التطويل. ثم إن القياس عرضة للخطأ، عرضة للخطأ بخلاف النص، فلو وجد حكم الفرع بالنص فلا يجوز القياس، لا يجوز، لا يجوز القياس. ولذلك جاء في حديث معاذ الذي صححه بعض أهل العلم وتلقوه بالقبول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. والقياس اجتهاد، فلم يجتهد معاذ رضي الله عنه إلا بعد فقدان النص، إلا بعد فقدان النص. قال: والحكم، وهذا هو الركن الثالث، الأصل والفرع والحكم. قال: وهو الوصف المقصود بالإلحاق، الوصف المقصود بالإلحاق. احنا عندنا الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. ما هي؟ الإيجاب والتحريم والكراهة والند، ها، والإباحة. صحيح، هذه الأحكام التكليفية، هذه الأحكام هي التي نريد أن نعديها من الأصل إلى الفرع. ولذلك قال: وهو الوصف المقصود بالإلحاق، هو الوصف المقصود بالإلحاق، هو الوصف الذي يراد إلحاق الفرع بالأصل فيه. ما شرطه؟ قال: فالإثبات ركن لكل قياس. فالإثبات ركن لكل قياس، يعني لابد أن تثبت حكما للأصل حتى يتم القياس. تقول: حكم الأصل تحريم، الإيجاب، الكراهة، الند، الإباحة، فهذا شرط وركن. قال: فالإثبات ركن لكل قياس، لكل قياس. قال الشارح: والمراد قياس العلة وقياس الدلالة، يعني لما يقول لكل قياس فالذي ينصرف إليه الذهن هو قياس العلة وقياس الدلالة، لأنهما العمدة في القياس. قال: والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين، إلا لقياس العلة عند المحققين، يعني يشترط في قياس العلة الوجود. إذا أردت أن تقيس قياس العلة، وسيأتي معنى قياس العلة في أنواع القياس، اللي هو أن يكون الجمع بين الأصل والفرع بنفس العلة، بنفس العلة، إنها ليست بناجسة. العلة إنها من الطوافين، هذه تطوف وتلك تطوف، فأنت تجمع بين الأصل والفرع بنفس العلة، بنفس العلة. في هذا النوع من القياس لابد من الإثبات، لابد من إثبات حكم للأصل من هذه الأحكام الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجسة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم حكما. فقال ها هنا: والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين، يعني أو أي يشترط في قياس العلة الوجود. إذا أردت أن تقيس قياس علة، أن تنص على العلة، فلا لابد من إثبات حكم الأصل من أحد هذه الأحكام، فلا يجري فيها النفي الأصلي الذي يكون قبل ورود الشرع في المسألة. يعني لا تعلل بالبراءة الأصلية في قياس العلة، لا تعلل بالبراءة الأصلية في قياس العلة. لماذا؟ لأنك تتكلم عن علة شرعية وليست علة عقلية، ليست علة عقلية ولا علة عادية. صحيح، فلا تتكلم عن هذه العلل، أن تتكلم في شرعيات، تتكلم في شرعيات، فلابد أن تكون العلة منصوصا عليه، لابد أن تكون العلة مثبتة، أن تكون العلة مثبتة. وفي هذا القياس لا يصح الاعتماد في علية الحكم على ماذا؟ على النفي. ما المقصود بالنفي ها هنا؟ البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. قال: الاشتراط الوجود فيها، الاشتراط الوجود فيها. طبعا الشارع ذكر معنى قياس العلة وقياس الدلالة، وسيأتي معنا، ولو تعرضنا له نقول: قياس العلة ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة، كالإسكار والطواف وعموم البلوى وغير ذلك والنجاسة. وأما قياس الدلالة فيكون الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، بدليل العلة. الله عز وجل كما ذكرنا في الدرس الماضي قال سبحانه وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا يسمى بقياس الدلالة، هذا يسمى بقياس الدلالة، لأن الله عز وجل ذكر إحياءين، ذكر إحياء الموتى وذكر إحياء الأرض، وقاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. بدلالة ماذا؟ بدلالة تمام وعموم قدرة الله تبارك وتعالى. وكذلك القياس في الخمر، لو قسنا مثلا النبيذ على الخمر، الخمر جاء فيه النص والنبيذ لم يأتي فيه النص على القول لأنه لا يندرج تحت النص. طيب لو أردنا أن نقيس قياس علة نقول ما العلة؟ الإسكار. طيب ما الذي يدل على الإسكار؟ قالوا الشدة المطربة، شدة المطربة، أن أنت لو تركت النبيذ فترة بيشتد وبيفور وبيعمل كده زي وجه بيعلو الرغوة أو شيء بيعلو هذا العصير عند تخمره، فهذه تسمى بالشدة. هذه الشدة دليل على تخمره ودليل على السكر، فهذه يسمى بقياس الدلالة وهو في مرتبة أدنى من قياس العلة. قال الاشتراط الوجود فيها يعني هذه الأحكام، قال وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة، يعني شرط حكم الأصل، شرط حكم الأصل، فلابد أن يكون حكم الأصل موجودا في الفرع قدرا وصفة، قدرا وصفة. يعني لو أردنا أن نقيس الأرز على البر، هل الأرز جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول يقاس الأرز على البر بجامع الاقتيات أنه قوت والادخار، بجامع الاقتيات والادخار. طب قال قدرا، ما معنى قدرا؟ يعني بلا تفاوت، بلا تفاوت، يعني لا ينقص عنه في القدر، لا ينقص عنه في القدر، وقد يزيد عنه، قد يزيد، قد يزيد عنه. طيب القياس لا يصح عند النقصان في القدر، كمثل ماذا؟ يعني قالوا تجب الزكاة، قال بعضهم تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف، تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف. الصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي ومال المجنون ومال السفيه وكذلك مال المكلف من باب أول. طيب ما الجامع وما العلة؟ قالوا بجامع أن كل منهما يملك ماله، بجامع أن كل منهما يملك ماله، فالبالغ المكلف يملك ماله. قالوا وكذلك الصبي يملك ماله، قالوا هذا القياس بهذا التعليل لا يصح، بهذا التعليل لا يصح. لماذا؟ ها، لأن الفرع لم يساوي العلة، لم يساوي الأصل في مقدار الحكم، في مقدار الحكم. يعني ملك البالغ المكلف لماله ملك تام، طب ملك الصبي لماله ملك ناقص، فلا يصح التعليل بهذه العلة، بهذه العلة. طيب لو قلنا يجب إخراج الزكاة في مال الصبي كمال البالغ لأن هذا حق الله، فهنا استويا، هنا استويا، هذا في حق الله عز وجل وهذا في حق الله تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل لم يفرق بينهما في كتابه. هذا لو أردنا أن نستدل بالنص، وكذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ، فلابد أن يتساوي في القدر. ها، لا العلة ها هنا مستنبطة، ما هيأتي بعد كده طرق التعليل، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على العلة أنها ليست بنجسة، وممكن تكون العلة مستنبطة وهذه التي يحدث فيها الاجتهاد والأخذ والرد. ولذلك العلماء لم يتفقوا على علية هذه الأصناف الستة، منهم من قال الكيل، منهم من قال الدخار، منهم من قال الطعم. لا، القياس يصح، القياس يصح، لأن العلة ها هنا علة معتبرة، العلة علة معتبرة أو اتفق عليها الخصمان، فالقياس ها هنا يصح. لكن أقوى أنواع القياس ما كان منصوصا على علية، ما كان منصوصا على علية، فلابد أن يتحد قدرا وصفة. قدرا قلنا تنظر في العلة التي في الأصل. طيب هذه العلة هل هي موجودة كاملة في الفرع؟ ملكية الصبي لماله ليست تامة، وبالتالي لا يجوز لنا أن نعلل بهذه العلة، نبحث عن علة أخرى. قال وصفة، وصفة يعني أن تكون الصفة التي جعلت علة لحكم الأصل موجودة في الفرع، موجودة في الفرع، لابد أن تكون الصفة العلة التي عللت بها ها هنا هي نفس الصفة التي عللت بها ها هنا، كالإسكار مثلا، لابد أن يكون الإسكار موجودا في الفرع كما هو موجود، كما هو موجود في الأصل. وأن يكون شرعيا، أن يكون حكم الأصل شرعيا. لماذا؟ لأننا لا نتكلم في العقليات ولا في العاديات، نتكلم في القياس الشرعي، نتكلم في القياس الشرعي. قال وأن يكون شرعيا لا عقليا، قلنا لأن بحثنا في القياس الشرعي الذي يراد به إثبات حكم شرعي للفرع، أو أصوليا، يعني لا يكون القياس أصوليا، وليس المقصود بأصولي ها هنا أصول الفقه، ولكن أصول الدين، يعني لا يصح القياس في الاعتقاد والتوحيد إلا نوع واحد من القياس ذكرناه الدرس الماضي، وهو القياس الواحد، أحسن، قياس الأولى، قياس الأولى، وكل كمال ثبت للمخلوق من غير ما نقص فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى أن يتنزه عنه، وهو المقصود بقوله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالقياس الوحيد الذي يصح في باب الأصول والعقائد هو قياس الأولى، أما قياس الشمول وقياس التمثيل فهذا لا يصح أن يندرج الله تبارك وتعالى تحته. ثم قال والجامع، والجامع هو الركن الرابع، الأصل، الفرع، الحكم، الجامع. طيب لماذا عبر المصنف بالجامع ولم يعبر بالعلة؟ ها؟ سام. طيب ماشي، نعم، طب ما هذا ليس بمانع أن يسمي الركن الرابع العلة. ها؟ قلنا لأن القياس ليس قياس العلة فقط، ولكن هناك قياس آخر، قياس الشبه، هناك قياس دلالة بدليل العلة، فلو قال الركن الرابع العلة لم يثبت إلا نوعا واحدا، ولذلك قال والجامع، والمراد به الجامع بين الأصل والفرع، وعبر بالجامع ليعم قياس العلة وقياس الشبه وقياس الدلالة. أما لو عبرنا بالعلة فهذا يختص بقياس العلة فقط. طب ما هو الجامع؟ قال وهو المقتضي لإثبات الحكم، وهو المقتضي لإثبات الحكم، يعني الله عز وجل يشرع أحكامه لحكم وعلل عظيمة، نبه على كثير منها في كتابه، كثيرا ما يذكر الله عز وجل في كتابه بعد تشريعه الحكم إنه كذا، أو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كل هذه تعليلية، كل هذه أمور تعليلية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيذكر الله تبارك وتعالى علية الحكم، يذكر علية الحكم، ويذكر المقتضي لإثبات الحكم، يذكر المقتضي لإثبات الحكم، وهذا هو الذي يسمى بالجامع الذي سنجمع به بين الفرع والأصل، بين الفرع والأصل. فإن الله تعالى يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة كلها راجعة إلى المخلوقين، أن الله غني حميد، الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم، وهو غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل لما شرع لنا الفطرة في السفر والقصر في السفر والجمع في السفر، فلو سافرت يجوز لك أن تفطر، ويجوز لك أن تقصر الصلاة، ويجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. طيب لماذا شرع الله عز وجل هذه الأمور؟ ها، ما العلة؟ المشقة. العلة المشقة، فكانت هذه رخص من أجل رفع هذه المشقة. طيب لماذا شرع الله عز وجل حد الردة؟ لحفظ الدين، حد القصاص لحفظ النفوس، حد الزنا لحفظ الأعراض، صحيح، حد قطع اليد والسرقة لحفظ الأموال. فالله عز وجل يشرع هذه الأمور من أجل العباد، من أجل العباد. فالعلة هي المقتضي لإثبات الحكم، فهي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية، في أحكامه الشرعية. وتجد في كتب الأصول من يسمي الجامع العلة، ومن يسميها أمارة، ومن يسميها علامة، ومن يسميها المعرف للحكم أو الباعث على الحكم، وبعضهم يريد بذلك نفي تأثيرها في تشريع الحكم، وهم نفاة الحكمة والتعليل. يعني يسمون العلة يسمونها أمارة، لماذا؟ لأن الحكم وقع عندها لا بها، كما يقول الأشاعرة. يعني أنت لما قطعت الرغيف بالسكين، ماشي، ما الذي قطع الرغيف؟ يقولون لا، القطع وقع عند وضعك للسكين على الرغيف وليس بالسكين، وليس، لأنهم ينفون هذه الأمور، ويسمون هذا الأمر بنظرية الكسب، وهي نظرية لا حقيقة لها، ومن عجيب ما جاء به أبو الحسن الأشعري رحمه الله. المهم، سواء سموا الجامع، سموه علة، سموه أمارة، سموه باعثا، فلا شك أن له تأثيرا في تشريع الحكم. طيب هذا الجامع لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون حكما شرعيا، أن يكون حكما شرعيا. قلنا لأن الكلام في الشرعيات، لأن الكلام في الشرعيات. وكذلك يكون وصفا عارضا، يعني قد يكون هذا الجامع حكما شرعيا. قال: ويكون حكما شرعيا، يعني هذا الجامع أنواع، فقد يكون حكما شرعيا، يعني سبب التعليل أنه حكم شرعي. ففي هذه المسألة لماذا عللنا به؟ لأن هذا حكم شرعي، حرام حلال يجوز، فتحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة، فقسنا الخمر على الميتة من أجل ماذا؟ من أجل الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ التحريم والحرمة، صحيح؟ وقد يكون وصفا عارضا، قد يكون وصفا عارضا، يعني يحرم شرب النبيذ من أجل ماذا؟ من أجل الشدة المطربة التي أصابته، فيحرم شربه كالخمر. فالشدة المطربة هذه وصف عارض، وصف عارض، لأنها في مبدئه لا توجد، وصف عارض يأتي ويزول. وقد يكون التعليل بوصف لازم، قد يكون التعليل بوصف لازم. يعني لماذا شرع الله عز وجل هذا الحكم؟ لوصف لازم، وصف لازم. يعني لماذا لا يجوز للمرأة أن تتولى النكاح، أن تكون ولية في النكاح؟ لأنها أنثى. فالأنوثة وصف لازم، لماذا؟ وصف لازم يمنع من ولاية النكاح، صحيح؟ وقد يكون الوصف أو يكون الجامع مفردا، يعني يعلل بتعليل واحد، يعلل بتعليل واحد. يعني مثلا نقول في اللواط، اللواط زنا صحيح، لأنه اتيان فرج محرم لا يحل فهو زنا، فأوجب الحد كوطء المرأة. فكما أن الإنسان إذا وطئ امرأة لا تحل له فعليه الحد، فكذلك اللواط من أتاه فعليه الحد. هنا تعليل بإيه؟ علة مفردة، علة مفردة. طيب مثال أوضح شوية، أنت لماذا تتوضأ شيخ حسام؟ كلت لحم الجمل، لحم جزور، العلة هنا إيه؟ علة مفردة صحيح، علة مفردة. لماذا تتوضأ؟ نمت، علة مفردة. لماذا تتوضأ؟ أحدثت، مفردة صحيح، يبقى دي اسمها علة. إذن التعليل قد يكون بعلة مفردة وقد يكون بعلة مركبة، قد يكون بعلة مركبة، لو تخلف أحد أجزائها لم يصح التعليل بها. يعني لماذا سنقيم على هذا الرجل حد القصاص؟ لأنه قتل قتلا عمدا عدوانا، قتل إيه؟ قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، فجاء بآلة تقتل واختبأ للمقتول وتعمد قتله، قتل مع سبق الإصرار والترصد، فهذا الذي يوجب القصاص، هذا الذي يوجب ماذا؟ القصاص. طيب إنسان قتل قتل عمد لكن مش عدوان، يعني هو قتل بآلة لا تقتل غالبا، هو كان ناوي يتخانق معه لكن هذا الشجار أدى إلى الوفاء، أدى إلى ماذا؟ الوفاء، لأن هذه الآلة التي قتله بها ضربوا بيده مثلا فمات صحيح؟ فده هنا لم يستخدم الآلة التي تقتل غالبا فحكمه يختلف. طيب واحد بيرجع بظهره بالعربية فقتل إنسان خلف السيارة، ده اسمه قتل إيه؟ قتل خطأ صحيح؟ فالعلة ليست موجودة، العلة ليست إيه؟ يعني في قتل حصل ولا لا؟ هل هو عمد؟ هل هو عدوان؟ إذن لا يوجب القصاص. إذن متى يجب القصاص؟ إذا كانت العلة مركبة، إذا كانت العلة مركبة، والعلة المركبة لو تخلف أحد أجزائها فلا يجوز أن نعلل بها. قال وقد يكون الجامع فعلا، قد يكون الجامع فعلا كالقتل، القتل هذا فعل فهو علة القصاص، والسرقة هذه فعل، فلماذا قطعت يده؟ من أجل السرقة فعل. وقد يكون الجامع نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، يعني يجوز أن تكون العلة وصفا منفيا أو وصفا مثبتا. لماذا لا يجوز له أن يتصرف في ماله؟ ليه هو محجور عليه؟ لعدم رشده، لعدم رشده صحيح؟ طيب ده ايه؟ نفي. طب ليه هو محجور عليه؟ لسفاهته، ده اثبات. فقد يكون الجامع اثباتا وقد يكون نفيا. وقد يكون مناسبا، قد يكون مناسبا اللي هو وجود الحكمة مع العلة دائما والمناسبة موجودة دائما. فإذا وجدت الحكمة مع العلة كالإسكار لتحريم الخمر والقتل والسرقة والقذف لأحكامها فدي علة مناسبة، كلما وجدت وجد الحكم، كلما وجدت السرقة بشروطها وجد القطع صحيح. وقد يكون غير مناسب، قد يكون الجامع غير مناسب. ما معنى غير مناسب؟ يعني تتخلف الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كونها موجودة في الغالب. يعني إيه؟ يعني لماذا شرع الله عز وجل الفطرة في السفر؟ من أجل المشقة صحيح؟ ولماذا شرع قصر الصلاة في السفر؟ من أجل المشقة. طيب السفر بالطيران الآن في مشقة؟ ده في درجات بسراير بتنام صحيح؟ وده بيشبهوه في كتب الفقه كالنائم على محمل، نام على إيه؟ اللي هو واحد بيسافر على جمل ونام في الهودج، هذا لم يشعر بمشقة السفر. طب هذه الرخصة تسقط في حقه؟ لا تسقط في حقه، لا تسقط في حقه. ف فهذا يسمونه بغير المناسب، يسمونه بغير المناسب. لماذا؟ لأن الحكمة تخلفت عن العلة في بعض الصور. الحكمة تخلفت عن العلة في بعض الصور، لأن الحكمة أحيانا ممكن تكون غير منضبطة. إزاي؟ يعني إحنا قلنا ما الحكمة؟ الحكمة من تشريع الإفطار في السفر المشقة، صحيح؟ هذه تسمى الحكمة، هذه تسمى الحكمة. وهذه حكمة قد تكون خفية غير موجودة، ولذلك الشرع لا يعلل بها، إنما يعلل بماذا؟ بوصف ظاهر منضبط اللي هو السفر، اللي هو ليه؟ السفر. فكل من سافر سفرا عرفيا يسبق عليه أنه سفر، فالرخصة جائزة في حقه، رخصة جائزة في حقه. طيب إن تخلفت الحكمة في بعض الصور فهذا لا يمنع التعليل بهذه العلة، لا يمنع التعليل بهذه العلة. فرخص السفر ثابتة للمسافر كالقصر والفطر، لأن العلة التي هي السفر موجودة، وأما الذي تخلف فهو الحكم. قال: وقد لا يكون موجودا في محل الحكم، يعني قد يكون الجامع وصفا غير موجود في محل الحكم، إلا أنه يترقب وجوده، يترقب وجوده، يعني عند القياس ليس بموجود في محل الحكم لكن يترقب وجوده. قال: كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. ولو أضاف المصنف رحمه الله في المتن كتحريم نكاح الحر للأمة إلا بشرطه، لأن الشرع لم يحرم نكاح الحر للأمة بالإطلاق، ولكن حرمه بشرط. فإذا لم يتوفر هذا الشرط جاز له أن ينكح الأمة. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فالأصل الإنسان ينكح المرأة المحصنة، المحصنة المقصود بها هنا في الآية الحرة وليست الأمة، لأن الإحصان يأتي في القرآن بمعنى الإسلام وبمعنى العفاف من الزنا وبمعنى الحرة، بمعنى الحرة يأتي في القرآن بهذه المعاني. فالمعنى ها هنا المرأة الحرة. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، المقصود بالأمة هنا من فتياتكم المؤمنات، قال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. محصنات هنا المقصود بها العفة من الزنا، يبقى كلمة محصنة وردت في الآية مرتين، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إذن هذا هو الشرط: ألا يجد حرة، وأن تكون هذه الأمة عفيفة، أن تكون هذه الأمة عفيفة. طيب لو أن الحرة تزوج الأمة، ما الذي يترتب على ذلك؟ يكون ولده رقيقا عبدا، صحيح؟ يكون ولده رقيقا، صحيح؟ عبدا، ولا يصير حرا إلا بعد موت أبيه، اللي هو اللي بيسمى بأم، اسمها إيه؟ أم ولد، تسمى أم ولد، يعتق إذا مات أبوه. نعم، إيه؟ أم الولد يعتق إذا مات سيده. هنا بقى إذا مات سيده، نعم. قال: كتحريم نكاح الحر للأمة، قلنا إلا بشرط لعلة رق الولد، فإن رق الولد وصف قائم به أو معنى إضافي بينه وبين سيده، وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالنكاح أو معنى مضاف إليه، فرق الولد وصف غير موجود في محل الحكم وهو تحريم النكاح، لأن هذا الأمر باعتبار ما سيكون وليس موجودا الآن. قال: وله ألقاب. وله ألقاب، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الجامع. هذا له ألقاب وأسماء، وله ألقاب، فيسمى الجامع بالعلة، يسمى بالعلة. قال: وقد سبق تفسيرها، يعني في الأحكام الوضعية، قلنا هناك العلة ما اقتضى تغييرا، ومنه علة المرض، فلان عليل يعني مريض. وأما ها هنا فهي المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه أو أناطه به، يبقى الجامع يسمى بالعلة ويسمى بالمؤثر، يسمى بالمؤثر هو الذي أثر، وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته، كالإسكار مثلا فهو معنى عرف كونه علة لتحريم الخمر، فهو الذي أثر في الحكم وأفاد هذا الحكم. طب لماذا سموا الجامع مؤثرا؟ لأن هذا الوصف اللي هو الإسكار له تأثير في الحكم عند الشرع، كأن الشرع نشأ عنه، فلما وجد الإسكار وجد التحريم. نعم، وكذلك المناط يسمى بالمناط، وأصل المناط موضع تعليق الشيء، كما في حديث أبي واقد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذه الشجرة كانوا ينوطون يعني يعلقون سيوفهم وأشياءهم عليها يتبركون بها. فالمناط مأخوذ من الفعل ناط، ينوط نوطا، ومنه نياط القلب، فيسمى كذلك الجامع بالمناط. يعني لما تسمع كلمة ما مناط الحكم، مناط الحكم، فالمقصود بمناط الحكم علة الايه؟ علة الحكم. وكان بعض الخوارج هداهم الله كان لما يظهر على القناة بتاعته فعشان يتفز لك يعني ويبين انه عارف اصول فقه وكده يقول لك لابد من تحقيق المناط عشان يبين انه عارف يعني ايه كلمة مناط. يعني قال والمناط، قال والبحث فيه، وهذه مسألة مهمة جدا، والبحث فيه إما لوجوده. طيب لماذا نبحث في المناط؟ ليه بنبحث في المناط؟ قال والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط، والأمر الثالث الذي هو ماذا؟ اللي هو تخريج المناط، أو تخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخري المجتهد علته باجتهاد ونظر. ما معنى هذا الكلام؟ الآن سنبحث في هذا المناط في هذه العلة من أوجه ثلاثة. أولا المجتهد سيبحث ليتحقق من وجود العلة في الفرع، من وجود العلة في الفرع. خلينا في المثال بتاع الرز والقمح. طيب احنا عندنا العلة في القمح الكيل والادخار، فالمجتهد سيأتي على الأرز، واحد جاله رجل تاجر ومجتهد في نفس الوقت، أو سأل المجتهد جاله واحد عنده كيلو رز قديم يريد أن يبدله بكيلو رز جديد، صحيح؟ هل يجوز له أن يبدله أم لا يجوز؟ فهذا التاجر المجتهد نظر وهو يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر في العلة التي من أجلها حرم أو حرمت هذه الصورة في البر إلا مثلا بمثل يدا بيد. ما العلة؟ الكل والادخار. فجاء للأرز، طيب الرز ده يكال؟ يكال. طيب يدخر؟ يدخر. ماذا صنع هو ها هنا؟ حقق المناط، هذا يسمى حقق المناط، يعني بحث في وجود العلة في الفرع كما هي موجودة، كما هي موجودة في الأصل. طيب إنسان فلاح ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة، وعنده حمار أعزكم الله رايح جاي بي، رايح الغيط وجاي وماشي، وبعدين هو رجبه العرق فصل الصيف أصاب الثياب ماشي، دخل ليبي حاطط بوزه كده فين في الدلو يشرب من الماء، طب ماذا يصنع؟ هل يجوز له أن يشرب من هذا الماء أم لا يجوز؟ هذه الملابس تغسل ولا لا تغسل؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم، صحيح؟ طب ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم؟ اللي هو صعوبة الاحتراز وعموم البلوى، صحيح. طب هذا العلة نفس العلة موجودة في الحمار ولا ليست بموجودة؟ موجودة. إذن يعدل الحكم من الأصل إلى ماذا صنع هنا؟ حقق المناط، يعني تأكد من وجود علة الحكم الأصل في الفرع فعدل الحكم. طيب في صورة تانية، أو تنقيته وتخليصه من غيره، وهذا يسمى بتنقيح المناط. هذا يسمى بتنقيح المناط. التنقيح يعني التهذيب، التنقيح يعني التهذيب. في مثال احنا بنضربه لأنه واضح جدا، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، جاءه في نهار رمضان وقال يا رسول الله هلكت، هذا الرجل جاءت له في كتب السنة وكتب السير جاءت له أوصاف كثيرة، منها طبعا الثابت ومنها الضعيف، لكن جاءت أوصاف لهذا الرجل أنه كان فقيرا، كان عربيا سائر الرأس، يضرب صدره، ينتف شعره، أقول هلك. فهذه الأوصاف، الأوصاف دي كلها علم، ننظر أي هذه الأوصاف. وقال أفطرت، وقال جامعت امرأتي في نهار رمضان، كذا أوصاف كثيرة جدا. طب هل ينفع كل هذه الأوصاف إن احنا نعلل بها الحكم؟ هل قال هلك لأنه أعرابي؟ هل قال هلك لأنه جاء يضرب صدره فالنبي قال له صم شهرين متتابعين عشان بيضرب صدره ينتف شعره؟ ها؟ هل لأنه أفطر في نهار رمضان؟ هل لأنه جمع أهله؟ فإحنا بنعمل إيه يا شيخ أحمد؟ بنعمل عملية تنقيح، فنقول وصفه بكونه أعرابيا هذا يسمى بوصف طردي، يعني لا يصلح لتعليق الحكم عليه. صحيح؟ يضرب صدره ينتف شعره، ده وصف لا يصلح لتعليق الحكم عليه. فنبدأ نعمل عملية تنقيح، نستبعد الأوصاف غير الصالحة. طيب دي ده خمر عشان لونها أحمر، شربات واحد بحرم الشربات، طيب ليه خمر عشان لونه أحمر؟ ينفع؟ لأن اللون الأحمر ده بيسموه في الأصول الفقه وصف طردي لا يصلح لتعليق الحكم عليه. طيب لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين أعتق رقبة، صم شهرين، صم ستين يوما أو شهرين متتابعين، أطعم ستين مسكين مسكينا؟ ها؟ لأنه قال وقع على امرأته في نهار رمضان. طب هل ممكن حد من الفقهاء يقف على علة غير هذه العلة؟ يعني مش جمهور العلماء أو مش كل العلماء قالوا إن العلة الجماع، بعض العلماء قال إن العلة انتهاك نهار رمضان بالفطر، انتهاك رمضان نهار رمضان بالإيه، وبالتالي قاسوا على هذا الرجل من أفطر في نهار رمضان متعمدا. ولذلك بتجد عند بعض الفقهاء في حكم من أفطر رمضان متعمدا بطعام وشراب حكمه إيه؟ يصوم شهرين متتابعين. طب من أين جاءوا بهذا الحكم؟ ما فيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أفطر أكل في نهار رمضان قال له صوم شهرين متتابعين، من أين جاءوا بهذا الحكم؟ بالقياس. طب كيف وصلوا لهذا القياس؟ عمل عملية تنقيح، فوجدوا أن العلة في تشريع الحكم أنه انتهك نهار رمضان، فده انتهك نهار رمضان بالجماع، وده انتهك نهار رمضان بالأكل والشرب، فده اسمه إيه؟ تنقيح. والتنقيح هذا قد يختلف فيه أو تختلف فيه أنظار المجتهدين. عرفه ها هنا قال بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف، وده النطق الصحيح عقيب مش عقيب، عقيب أوصاف، فيلغي المجتهد غير المؤثر، يلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، كهذا المثال الذي ضربناه. قال وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأصناف الستة، حديث الأصناف الستة النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل مثلا بمثل. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر العلة؟ يعني قال من أجل الكيل والادخار من أجل الطعام لم يذكر، صحيح؟ فالعلماء يقومون بما يسمى بتخريج العلة، اللي هو استنباط العلة، اللي هو تخريج المناط. وبالتالي اختلف العلماء، فمنهم من قال الطعم ومنهم من قال الكيل والادخار. فالذي يريد أن يقيس لابد أن يقوم بهذه الأمور الثلاثة، اللي هي تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. طيب ما هو تحقيق المناط؟ علة الأصل في، طيب ماشي، تنقيح المناط تهذيبه، يعني تهذيبه ايش كذا؟ نعم صحيح. طيب الأمر تخريج المناط، استخراج العلة غير منصوصة. علة غير منصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على حكم لكنه لم ينص على علة الحكم، فيقوم المجتهد بماذا؟ باستخراج العلة، وهي التي تسمى بالعلة المستنبطة. ثم قال والمظنة، وكان في الحسبان ان احنا يعني نأتي على او القاب الجمع كلها، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.